بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب دخول مكة. زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة. ويقال عن مكة بكة، والعرب إذا أحبوا شيئا أكثروا من تسميته. وإنك إذا بحثت في كتب اللغة لوجدت لها أسماء كثيرة، ربما زادت عن 30 اسما. وأكثر البلاد أسماء في الدنيا هي مكة والمدينة المنورة. ومن هنا كثرت أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومكة هي خير بقاع الدنيا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند هجرته: اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. ومن هنا أسكنه الله تبارك وتعالى يثرب، التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. والأفضل لكل من أراد الحج أن يذهب إلى مكة أولا، إن كان يدرك بعد ذلك وقوف عرفة. أما إذا ضيق عليه الوقت وكان في الإحرام، فعليه مباشرة أن يذهب إلى عرفة، لأن عرفة وقتها مضيق، لا يستطيع الإنسان أن يؤجله إلى وقت آخر، فإذا ذهبت عرفة ذهب الحج. فلذلك قال الشيخ: الأفضل دخولها قبل الوقوف. إذن دخولها لمن؟ للمحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة. قال بعد ذلك: وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. إذن هذا الإنسان الذي أراد أن يأتي مكة المكرمة يقف في مكان بهذا الاسم، وعند ذلك يغتسل. وأما طوى تقال طوى وطوى وطوى، فهي مثلثة، اقرأها كيف ما شئت. ويدخلها من ثنية كداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل من المنطقة العليا، وكانت من أصعب أماكن دخولا، وذلك من أجل أن يبين قوته صلى الله عليه وسلم، فأخذت سنة من بعده. واليوم هذه من السنن، واليوم ربما كثير من الناس لا يستطيع إلا أن يفعل هذه السنن، إلا إذا كرر أمر الدخول إلى مكة وأهل مكة أدرى بشعابها. طبعا هنالك منطقة تعرف بأعلى مكة وأسفل مكة، فمن المنطقة العليا من مكة. ويقول: إذا أبصر البيت، يعني عند دخوله، فإذا دخل السنة أن يدخل من باب شيبة، لكن إذا أبصر البيت، لنفترض أنه دخل من أي مكان، أبواب البيت كثر، بلغت حوالي 80 بابا الآن، فلو دخل من أي باب كان، وأول ما وقع نظره وبصره إلى الكعبة المشرفة، فعليه أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والقلوب هوت إلى بيت الله تبارك وتعالى وتعلقت، وأرادت أن تصل إلى بيت الله الحرام. وهذا دعاء سيدنا إبراهيم عندما أمره الله عز وجل أن يؤذن بالناس، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فوج عميق. إذن فأنت ترى أن سيدنا إبراهيم دعا، وأن الأرواح أجابت، فمن أجاب مرة لبى مرة، ومن أجاب مرتين لبى مرتين، هذا في عالم الأزل الله أعلم به. فإذا دخل الحرم إنما يدخل الحرم بخشوع وذلة وانكسار وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعطي هذا الحرم الجلالة العظمى. بعد ذلك ماذا يفعل عندما ينظر إلى بيت الله الحرام؟ هذا يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. دخل المسجد من أي مكان كانوا سابقا يرون الكعبة، لأن المسجد لم يكن يحاط به بجدران، واليوم لا تستطيع أن تدخل إلا بعد أن تتجاوز هذه الجدران وحتى ترى الكعبة المكرمة. في عندما ترى الكعبة، السؤال هنا: من أي مكان تدخل؟ أيضا لكل باب من الأبواب، أنت الآن إذا ذهبت إلى مكة المكرمة تقرأ على اسم كل باب تسمية، هذه تسمية: هذا باب العباس، هذا باب شيبة، هذا باب المعلى، هذا باب الحجون، هذا أبواب متعددة جدا. هذه الأبواب هنالك باب يسمى باب بني شيبة. الحقيقة باب بني شيبة هو يكون ما بين الحجر وما بين المقام، يعني بين باب الكعبة وما بين المكان الذي فيه الحجر. في هذا المكان يوجد، يعني من هذه الجهة التي فيها باب الكعبة، من الجهة التي فيها مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، من هذه الجهة يسمى باب بني شيبة. فإذا دخل الإنسان من باب بني شيبة فعليه أن يبتدئ بالطواف. هذا الطواف إن كان لعمرة يسمى بطواف العمرة، وإن كان لحج يسمى بطواف، إذا كان قبل عرفة يسمى طواف قدوم، وإذا دخل إلى مكة المكرمة إلى الحرم بعد عرفة يسمى طواف إفاضة. إذن علينا أن نفرق ما بين الطوافين. نبتدئ الآن كشكل الطبيعي: الإنسان قصد مكة ويريد الحج مفردا، إذن بأي شيء يبدأ؟ سيبدأ بالحج، بعد ذلك سيعتمر. أما سيأتي معنا هذا التفصيل. أما إذا بدأ بالعمرة وبعد ذلك اعتمر يسمى متمتع، وإما إذا فعل الأمرين معا يسمى قارن. ويبتدئ بطواف القدوم. إذن داخل المسجد إنما يبتدئ الطواف. عندما يبتدئ الطواف، هذا الطواف الأول يسمى بطواف القدوم. إذا قلنا طواف القدوم، كيف يبدأ طواف القدوم؟ يعني حتى نكرر هذه المسألة، لو وضع الإنسان يساره إلى الحجر الأسفل، الآن نرى هنا على هذا المجسم خطا، هذا الخط كان موجود في الأرض، الآن لصق عليه لصاقات لتزاحم الناس عليه، حسبوا أنه يجب الوقوف، لا، إنما يجب علينا أن نبدأ من هذه الجهة أو ما قبلها، يعني حتى نتأكد أننا دخلنا في طوفة كاملة. الأصل أن يضع الإنسان يده اليسرى، جهة اليد اليسرى إلى جهة الكعبة، واليد اليمنى طبعا إلى الجهة المعاكسة للكعبة. في هذه الحالة إذا أراد أن ينظر بعينه علقت على الجدران نيونات خضر الآن، فيستطيع إذا لم يتجاوزها بالنظر أن يبدأ الآن بالطواف. لكن الطواف إذا ما جعل يده اليسرى إلى جهة الكعبة واليمنى إلى الجهة الأخرى، ماذا عليه هنا أن يدرك؟ عليه أن لا يعطي صدره الكعبة، وعليه أن لا يعطي ظهره الكعبة. فإذا وقع جزء من صدره، يعني أثناء الطواف، من صدره أو من ظهره إلى الكعبة، ولو أراد أن يمر بين اثنين هذا الجزء من الطواف لا يحسب، ولذلك عليه إما أن يرجع إلى مكانه وهذا صعب خاصة في أيام الازدحام، وإما أن يعيد الطوفة كاملة. إذن عليه أن يمشي مثل عقرب الساعة لكن بالعكس تماما. كيف عقرب الساعة لا ينفني؟ هكذا ينبغي عليه أن يمشي. لكن يلاحظ في هذا الطواف، هذا الذي يتسمى بطواف القدوم، والذي كان كما قال الشيخ يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومن قصد مكة لا لنسك أيضا استحب له أن يحرم بحج أو عمرة. وفي قول يجب عند الإمام الشافعي، لا يجب على كل من دخل مكة أن يدخل بحج أو بعمرة. بعض الناس لهم أعمال كالسقائين والحطابين والسائقين اليوم والذين يعملون، إنسان مثلا يعمل في نقل زمزم إلى المدينة، كثير من الناس ذاهب آيب، يذهب شوفير إلى جدة، ذاهب وعائد إلى غير ذلك. نقول لهؤلاء، هؤلاء لا يطلب منكم أن تدخلوا بيت الله الحرام بنسك، ولو فعلوا ذلك كان أحسن. الآن إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد فلا يلزمه أصلا لا سنة ولا واجبا أن يأتي. لكننا الآن نريد أن نشرح باختصار كيف يطوف الإنسان حول البيت. الإنسان الذي يطوف حول البيت طبعا هو نية الحج أو نية العمرة شاملة للطواف، لكن لو نوى كل شيء لوحده كان أفضل. مثلا عندما يدخل البيت ينوي طواف القدوم أو ينوي طواف الزيارة، في بالنسبة للطواف إذا كان بعد عرفة هذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، عند الانتهاء يسمى بطواف الوداع، عند الدخول في كل مرة تحية المسجد، عند العمرة يسمى طواف العمرة، سنأتي إلى ذكر ذلك مفصلا. لكن قلنا يبتدئ قبل الحجر. سأعلم الآن بعض الأشياء التي نحتاجها. فهنالك هذه الزاوية التي فيها الحجر الأسعد التي تقابل الخاض، ماذا تسمى هذا؟ هذا يسمى ركن المقام. هذا الركن يعني هذا الزاوية كل واحدة على حسب جهتها، فسمينا طبعا كل ركن نسميه هذا ركن الحجر الأسعد، هذا الركن الأول. إذا جئنا إليه بعد ذلك الركن الثاني، هذا من جهة بلاد العراق، لذلك ماذا يسمى؟ الركن العراقي. بعد ذلك عندنا نصف هذه الدائرة تسمى حجر إسماعيل، تسمى الحطيم، له فتحتان، كل هذا الحجر من الكعبة، إذن الطواف حول الحجر لا في داخله. أيضا القسم الثالث يسمى بالركن الشامي لأنه من جهة بلاد الشام. الرابع يسمى بالركن اليماني لأنه من جهة بلاد اليمن. وهذا الشكل الذي أمامكم يسمى، وهو إلى جهة باب الكعبة، يسمى مقام إبراهيم، وهو الذي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني خلفه. نعم. أما هذا الذي ينزل من الكعبة فهذا يسمى بالميزان. وإذا توجهت من باب الكعبة أعطيتها ظهرك وتوجهت تصل إلى جبل الصفا، بعد ذلك تأتي من جبل الصفا إلى جبل المروة. الآن تعرفنا على هذه الأماكن، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نقوم بها فعلا. إذن هذا ما يسمى، بدأنا الآن بالتعرف. ما هي المسافة التي تكون ما بين الإنسان وما بين الكعبة؟ لو لمس كتفه الكعبة هل يصح ذلك؟ لا. لماذا؟ انظروا إلى أسفل المجسم، ماذا يوجد في أسفل المجسم؟ يوجد بروز للكعبة، هذا البروز يسمى الشاغروة. نعم. هذا لو أخذت خطا وهميا من الأرض إلى فوق، معنى ذلك حوالي نصف متر، هذا يعتبر هذا الهواء من الكعبة، والله عز وجل طلب منا أن نطوف حول البيت لا في البيت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكون قريبا في طوافه ولا في جزء منه. يعني لو مد يده فأخذ يلامس الكعبة عند الطواف ما صح طوافه، لأن جزءا منه كان خارجا من الكعبة داخلا في الكعبة. ينبغي أن يكون الجسم كله خارج من الكعبة. فأقل الدرجات ينبغي أن يكون بينك وبين الكعبة كان حوالي 50 سنتيمتر أو أكثر من ذلك بقليل. افترض أن هذا الميول الموجود هكذا في أسفل خط الكعبة تأخذ خطا وهميا هكذا إلى فوق، هذا لا يجوز لك أن تدخل فيه أثناء الطواف. الآن نحن نريد الطواف، فإذا أردنا الطواف فينبغي علينا أن نعرف ما هي واجبات الطواف وما هي سنن الطواف. قبل أن نبدأ بالطواف، الطواف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. والصلاة ماذا تحتاج؟ تحتاج أولا إلى طهارة، شرط من شروطها الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. إذن ينبغي عليك أن لا تكون جنبا، أن لا تكون المرأة حائض، أن لا تكون نفساء، أن لا يكون محدثا حدثا أصغر. إذا لم يستطع أن يتوضأ عليه أن يكون متيمما. إذن بدأنا الآن بأول شرط من شروط الطواف وهو الطهارة. أيضا عندنا من شروط ستر العورة. لقد كان العرب في الجاهلية وصل الأمر في تحريف أمور الدين حتى إنهم كانوا يدخلون ويطوفون، إذا ما وصل الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى إلى بيت الله الحرام كان يخلع ملابسه ويطوف عاريا بالبيت، حتى قالت المرأة: وإن بدا شيء يعني شيء منه فلا أحله. يعني أنا ما عرضت نفسي لشيء من الفاحشة، ولكن كانوا يقولون إن هذه الثياب تعلقت بها أوزار بني آدم، تعلقت بالجسم ما تعلقت بالثياب. الأجسام تحتاج إلى توبة، ليست الثياب، الثياب غير مخاطبة. الشيطان حولهم إياها إلى الثياب من أجل أن يعصوا الله سبحانه وتعالى في معصية أخرى. إذن المهم أن يلبس الإنسان، لكن الله عز وجل أراد للناس أن يتوحدوا في هذا اللباس فجعلهم محرمين. وعندما كانوا محرمين ليس عليهم إلا إزار ورداء، إزار ورداء يعني عند ذلك أبيضان. ففي هذه الحالة الإزار ما يستر ما بين السرة والركبة، والرداء ما يوضع على عاتقه على كتفه. إذن سترنا العورة، طهارة من الحدث، كذلك الطهارة من النجس. لو كان على جسمه نجاسة، لو كان على ثوبه نجاسة، لو كان في مكانه نجاسة، يعني لو حدث أنك رأيت دم أو بولة أو غائطا في طوافك فأصابك شيء منه فإنه لا يصح لك هذا الطواف حتى تمر بمكان طاهر وجسدك طاهر وثوبك طاهر. قد يقول قائل: هل تأتي النجاسة؟ وما يدريك، فلان يتقيأ، فلان ينزل منه دم، فلان كبير في السن يبول يتغوط، عنده مبطون، عنده إسهال، يحدث هذا. والحمد لله كانت هذه المناطق وصلت في يوم من الأيام أنه صارت هذه المناطق مظنة نجاسة، بعد ذلك تحولت إلى آخر شيء في الطهارة والنظافة. فلقد هيأ الله عز وجل لها من يخدم البيت خدمة رائعة جدا. فرغم أن الفقهاء قالوا إن المكان الواسع إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تعفى عنه إذا لم تعرف ولا نكلف بغسلها، مع اتساع بيت الله الحرام فإنه يغسل في كل يوم مرة، هذا شيء هام وشيء حسن، الحمد لله رب العالمين. طيب أيضا إذا صار عندنا ستر عورة، طهارة من الحدث والنجس، قال: فلو أحدث فيه توضأ وبنى. يعني الإنسان ليس كل الناس مثل الشباب أو كذا، فمثلا دخل في الطواف لشدة الازدحام شعر أنه قد خرج منه ريح، ماذا طاف؟ طاف مرة، مرتين، ثلاثا، أربعا. إذن الطوفة لا تجزأ، الطوفة كاملة. أنت كم طوفة كاملة الآن طفت؟ قال: ثلاث. إذن اخرج من الطواف، من ساحة الطواف، اذهب توضأ ثم عد وابني على ما فعلت. يعني ليست المسألة كالصلاة، أنت إذا أفسدت صلاة تعيدها من جديد، لا، طفت ثلاثا بقي عليك أربعا تطوف هذه الأرض. فلو أحدث فيه توضأ وبنى، كلمة بنى أي حسب ما قد طافه سابقا. أما لو قال واستأنف، يختلف الكلام. معنى واستأنف أي أعاد الكلام مرة ثانية، أعاد الطواف مرة ثانية. قال وفي قول يستأنف، لكن المفتى فيه أنه ماذا يفعل؟ يبني. ولو استأنف كان الأمر حسنا إذا أراد أن يجعل البيت الطواف كان. قال وأن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف الإنسان عاكسا الأمر فجعل البيت عن يمينه فلا يصح طواف. قد يقول قائل هل أحد يخالف الناس؟ أنا أقول لا، لا تخالف، لكن قد يكون والدك مريضا فأخذت بيده، بيدك اليمين بيده اليسار، وأخذت بيده اليمين بيدك، يعني اليسار بيمينك ويمينه بيساره، معنى ذلك صار يمينك إلى الكعبة، وأخذ ترجع القهقرة إلى الوراء، وأنت ماذا تفعل؟ تحافظ على والدك. والدك طاف، فهل طفت أنت؟ طفت أنت معكوسا اليمين للكعبة واليسار، هذه صورة من الصور، فهل طفت حول البيت؟ لا، لم تطف حول البيت. إذن الشرط الأول ينبغي أن يجعل البيت عن يسار. الأمر الثاني أيضا أن يبتدئ الطواف من أين؟ طبعا الطواف لو بدأ قبل الحجر بقليل ودخل يعتبر بادئا، أما أقل الدرجات أن يبدأ قبل هذا الخط، إن وجد أو لم يوجد اعتبره خطا وهميا، أنت تأخذ هذا القسم فتبدأ قبل وصولك إلى الحجر، وأيضا عند الانتهاء تزيد على ذلك حتى تتحقق أنك قد انتهيت من هذه الطوف مبتدئا بالحجر الأسود. قال محاذيا له في مروره بجميع بدنه، إذن يبقى في كل بدنه، معنى ذلك لو كان جزء من بدنه داخل الكعبة لا يصح هذا، لو كان جزء داخل الكعبة كما قلنا دخل في الهواء الملاصق للكعبة في المكان الذي يصح فيه الطواف لا يصح. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب، يعني جاء إنسان فقال أنا بدأت من الركن الشامي انتهيت بالركن الشامي، نقول له إلى الآن ما طفت ولا طوف، قال بدأت من الركن الشامي ثم بعد ذلك تحولت حتى وصلت إلى الركن الشامي، نقول له إلى الآن نصف طوف كمل. بدأ من الركن الشامي علما أنه في الواقع طاف طوفة كاملة، لكن الآن بدنا الحجر المقابل، ما هو حجر الحجر؟ بدأت هكذا من الحجر من الركن الشامي إلى الركن اليماني إلى ركن الحجر، هذا كله غير محسوب. من أين محسوب؟ إذا من عند الحجر، من الحجر إلى الحجر، هذا شيء. إذا بدأنا عند الحجر وانتهينا عند الحجر وابتعدنا عن الكعبة قليلا، أؤكد على هذه المسألة، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، نقطة الانتهاء من الطوف الأولى هي ابتداء للطوف الثاني، لا تحتاج أن تقول والله أؤكد في كل طوف ترى أنا بدأت أم لا، لأنه انتهت موصولة ببعضها البعض، وتفعل ذلك سبع مرات. ولو مشى على شاذروان وضع رجله على هذه هذا المكان البارز في الأسفل، عند ذلك مشى عليه يعني شدة الزحام صار كتفه ملتصقا ورجله على، عند ذلك لا يصح. أو مس الجدار، نعم، في موازاته، أو دخل من إحدى فتحتي الحجر، الفتحة الأولى عند الركن العراقي والفتحة الثانية عند الركن الشامي كذا. بعض الناس مما يفعل، هذا المكان في حجر إسماعيل تقريبا يعني ممكن للإنسان أن يضع يده، فلو وضع يده هكذا ومشى معنى ذلك يده أين موجودة؟ ضمن الكعبة، لا يصح الطواف. وهذا ما يخطئ كثير من كل الناس، تبارك يعني الناس معلقة بالوثنية، يعني عقلها بالطين، جاء الإسلام يحررها أرادوا أن يعودوا مرة ثانية لذا، لا، ما أمرنا رسول الله أن نقبله قبلنا، ما أرادنا أن نستلمه استلمناه، ما أراد أن نتعلق به تعلقنا به، وما سوى ذلك نفعل ذلك تعبدا لا عبادة، تعبدا لله. العبادة هي لله تبارك وتعالى. ولو مشى على الشافروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح طوافه. وفي مسألة المس وجه، يعني بعض الفقهاء قالوا هل العبرة بالكل أم العبرة بالمعظم؟ يعني يعمل هي، فإذا كانت العبرة بالكل معنى ذلك أنه إذا مس ما صح، وإذا كانت العبرة بالأعظم، وهذا رأي للسادة الأحناف أن المسألة إنما تكون بأعظمها، ويمشون على هذا في كثير من الأمور، فلو طاف بدلا من الأربع سبعا فقد جاء بالمعظم، عند ذلك يمكن له أن يفعل بعض ما يجب عليه فقها أن يفعله من صدقة مثلا، من نسك، يستطيع أن يبرر عدم طوافه لكنه جاء بالأكثر. كذلك لو خرج عندهم الولد من بطن الأم التي اعتدت عن زوجها حتى تضع حملها، إذا خرج الولد فبلغ سرته انتهت من عدتها. عند الإمام الشافعي لا تنتهي من عدتها حتى يخرج ثاني توأمين تماما، حتى أبدا ما بقي شيء في الداخل، عند ذلك نقول انتهت من عدتها. إذن هذه في مسألة المس وجه، هذا يشير فيه إلى قول عندنا ضعيف وإلى تقليد لقول آخر. يعني لو جاءك إنسان وهذا الأمر قد فعله في طوفة من الطوفات مثلا، ثم جاء إلى بلاد الشام لا يمكن الآن أن يعيد الطواف، فإنك تأخذه على ذلك القول حتى تصحح له عمله، فإنك لا تقول لكل إنسان إذا وجدت للسائل مخرجا، لكن شريطة أن لا يخرج عن المذاهب الأربع، وأن يطوف سبعا. إذن عدد الطواف سبع طوفة، جميل. الآن هذا الطواف أين طفنا نحن؟ طفنا في داخل المسجد. لو جعلوا الآن خارج المسجد دائرة أوتوستراد مثلا، والإنسان يجوز له أن يطوف راكبا، وقد طاف على دابته صلى الله عليه وسلم، وأن يطوف محمولا كما نفعل الآن بمن؟ بالمرضى، أو راكبا على كرسي مثلا كما يفعل الآن في المرضى مثلا. لو جعلوا هكذا أستراد دائري حول الكعبة، أو جعلوا سكة قطار لكن خارج البيت لا في داخل البيت، فهل يجزئ ذلك عن الطواف؟ لا، لا يجزئ عن الطواف. يشترط في الطواف أن يكون داخل البيت، داخل المسجد، يعني ما يسمى لو فعلنا ذلك في ساحات الحرم ما يصح الطواف. الطواف أين يكون؟ في ساحات الخارجية لا يصح. إذن لا بد من الطواف في داخل المسجد. وداخل المسجد مهما وسع المسجد اسمه داخل المسجد، يعني ما عندنا المسجد الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسع ما شئت الآن اسمه مسجد، مسجد مسجد مسجد. وهذا رد على من يحجر على الناس في المدينة المنورة فيقول الصلاة في مسجد رسول الله فقط في الأماكن التي كان فيها مسجد الرسول، الصحابة وسعوا. نعم، فمن أنت؟ أنت توسع كل مكان، توسع المسجد، أي مكان تصلي فيه في المسجد فهو مسجد رسول الله، وأي مكان تطوف فيه في المسجد في الداخل هو بيت الله الحرام. نعم. إذن وأن يكون داخل المسجد، كيفما كان داخل المسجد، يعني لو كان الطواف في طوابقه كل الطوابق هل يصح؟ نعم. قالوا في المسجد في الصلاة لو كان الإمام في أعلى المنارة في المسجد وكان المأموم في أسفل البئر صح الاقتداء في المسجد. في غير المسجد إذا في ارتفاع وانخفاض هذا الإمام وهذا المأموم هيك ما بيصح في غير المسجد، يعني لو كانوا واحد بيصير واحد بالعالي واحد بالواطي ما بيصح، أما في المسجد صحيح هكذا يصح كيفما كان. أما في غير المسجد يجب المحاذاة، يعني أن يكون بين الإمام وبين المأموم ماذا يوجد؟ محاذاة. بالنسبة للطواف طف في أي مكان شئت لكن شريطة أن يكون داخل المسجد، يعني تحت الأروقة، في الطابق الأول، في الطابق الثاني، على السطح، كل ذلك جائز. وأما السنن حتى قال الفقهاء لو ركب بهيمة بلا عذر صح طوافه، لو ركب دراجة فطاف صح طوافه، لو ركب على آله تتحرك بالبطارية مثلا وركب عليه ثم دار، يعني مثل السيارة التي تنظف هذه، فلو ركب وراءها إنسان وطافت حول البيت سبعا أجزأه ذلك أيضا، شرطه أن يكون يساره إلى جهة البيت وحول البيت، وأن يبتدئ من الحجر وأن ينتهي بالحجر. أما السنة الآن عرفنا الواجبات التي تتعلق بهذا الطور، أما بالنسبة لمقام إبراهيم سواء جاء من أمام المقام من خلف المقام هذا لا يضر. وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبل. سنن طويلة أقف هنا، ونحتاج أن نفكر في هذا بشكل جيد، وأتابع في الغد إن شاء الله.